ايوه حصريا على موقع دي جي بس ما باخدش. والاكل زميلي هعجن منش وعيش وملح اللي معاكو ما تمرش. انا كده كده نسيته، انا بعمل باللي اعرفه بس انتو مش بتشرفوا. افيجو دخلاوي عوكل بيقولك ابعتها لهم الدخيلة فيجو دخلاوي. خدت سنين في الحبس مسجل، كانت جرائم نفس بغير اقصامي زي اللبس وكل شوية في خشم كتير. قمت في بحر الدم وشغلتي صعب انها تتلم، في جولتي بقطع وش الخصم وعص سعيد برفع صدرت السابية سكن تمشرفة دموية بلعب جوالك كل شوية مطلوب من الحكام عايزانة بند ومجرم ليا ثواب باجي مع ابطال مش كام ناشي هاجيب بوس وانت هتبقى نادي ما تعورنيش كلاس عوكل اختار شاب جدع محبوب من دوب الارض اخويا عوكل اللي في القلب جدع دخلاوي ارضنا بتتشرف غيرك كده انا عمره ما يعرفوا محدش فيكم عايش عوكل جلباوي مسكن بس ما خنش لاجل زميلة عد المنش وعيش وملح معاكم ما تمر لقيتوا بيهون بعمل باللي اعرفه بس انت انا مش بتشرفوا اللي احسبه معاكوا اصرف وابدا اخون مش بعرف اخون اللي عشري جدعان دي حاجة بتكسرني الدمع بيلمع في ناني ومحدش قال انا العزيز هعيش كلمه قلت اللي غدرت وبدل ما تكتب كسرت مش عارف ليه تغيرت ولا انت اساسا خايني يا ولا مفيش جرايش انا بدعاء وخراء اموت والله اتجدت عشان وهي تعيش امي دي من عناية دي بحر من الدفا والحنية فاتكن بقى راجع عليا وجرى جنتي بوسط ايديا ده انا متأصل انا عشان ارضيها وكلامي ده مش هيكفيها لو اتكلم بقى حياتها بتعدي طال المجروح وكلامها هيرد تاني الروح انها تبقى مش مسموح حبك ياما ده فوق العادة عند زميلي بحبه لو عالموت انا افضل جنبه اخ بجد وصاحب صاحبه معايا بنسيه اكيدك في شوية عرفت مهما انا الاخوية واللي بجد هو انت عم بالبف كله في كفة وانت في كفة افيون توعك ده عايز طف بالنسبة لي التالي اتمان واحد وما فيش بيننا انا وانت والباقي ده واقع من الشنط انت زميلي وهم وانت بينا رجولة بوصلة جد ملكة في عرش القلب بحبها فوق الحب انا حبه عيب انا تيركنه على الجامعة يا ستوكو خدت اللي مكفيني اللي مسيطر على قلبي وعيني وحنينة بزعلت راضيني دي بيكو كلوكو يوم اسمي دونت استتوي واقول انجليزي وعربي لو بعد الدب توحشني قصدي في الارب دي وحشاني I love you the beautiful girl فنوتة جنب وملاش حل حب لازم زي الجن عمري ما اشوف غير انا تاني عقل المحترم الفايت شاب نزيه بس صايع كان تسلعه مسنون لا مش بارد على وشي لو خصام بيود عقل متصيط على عزه بيعور اسمه بيود عقل انسان انت الجس وده سلعه من خدك هيعدي من اخويا قمر له لو شاف خصمه ده مش بيحله قمر له ده خيره على كله قمر له الوحش كانه صاحب صاحبه في وقت الشدة مخزنه كله ذخيرة وعدة سكنته دي مسنونة وفضة عشان الشعرة والمتصيح نتشرف باسمك يا شعرة اكشن جو اكتر ده كان عشان الشعرة والدخلاوي سكنته في اخصمه بتخبط مصطفى باللب كويت كيلو ده الفاكر وزعيم تشكيله مصطفى باللب ما في السطح فانا كل طلق الدين شوفك جيني هو ابو كارما راجل وسط الناس ليه كلمة شوفك جيني ده المحترم يزعل يالي مالك الضلمة واشرف الجيني نزيه كل الدنيا بتحلف بيه اشرف الجيني الوجه كل الناس بتشكر فيه وعمه فوزي وطارق كبو يدعم من قلبنا يتحبو أردوم يا بوادي القوة والأخصامنا مش بعاد أحمد طريق فجير جزر في العركة ده بيضرب نور السيد بسوه الجارح قطع وشوشكم بالجرار اسلام كابون جدا الدباب في جود دخلة وهو الباب سفع الكلام احمد حمدت ولا متأخر من السحابة فرقتنا حصريا على موقع لمبات عدلنا الفابريكا ادارتنا لازمتين الدنيا يوسف كنا سمعت بنسين